قال يا معاذ، وكان معاذ وراء النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة. قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ. قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ. ثلاث مرات قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، اي كلي صرت حاضر. اول واحد اوعى بسمه، ثاني واحد بقلبه، ثالث واحد بجسمه او قلبه، كله كان. قال اتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق عليهم لانه هو الله ربهم وهم عباده جل وعلا سبحانه وتعالى. اذا خلقهم بالحق ليعلم وليعمل، ولما امرهم بالعباده وحق عليهم العباده حتى يشرفهم بالعباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هل هذا احراج او كابوس وضع فرص العباد ان يعبدوني؟ قال لا، الا ليعبدون ان يتشرفوا بعبادتهم لي فاقربهم الى حضرتي واعزهم بعزتي واكرمهم بكرامتي واحل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اذا ما امرك بالعبادة من باب احراج ولا من باب تحميل صخرة ولا كابوس كمسروس العباد. ايه عباد عباده ما له عليهم طار جل وعلا يا انسان، لا تكون مجنون. قال اذا كان شيء ثقيلة وفيها ايش يعني تحمل احمال ثقيلة، قل له لا، هذا عين الترقية، هذا عين الترقي وعين التكمل وعين التقرب وعين الاعتزاز يا انسان. اذا حقا ان تعبده، وهكذا حق ما دام هناك عباده اكتملت بامر انتهيت عنه، وهناك من لم ياتمر ولم ينتهي، وهذا يموت وهذا يموت. اذا الحق يقتضي ان هناك يوم اخر مسؤوليه ومحاسبه، والا هذا عمل هذا عصى، هذا عدم هذا ظلم، هذا عاون في الخير هذاك عاون في الشر، وكلاهما مات، كل واحد منهم مات. ايه وبعد اصبر قال ما في اخر، وين الحق؟ ضاع الحق العهد. اذا بعد راح الحق، ما راحت الا على المساكين والمظلومين. الظالم والمظلوم مات وبعده ما في مسؤوليه ولا محاسبه ولا في اخر. لك هيك الله؟ الله ما هيك يا انسان. قال ما خلق العالم بالباطل، فاذا انت قلت ما في اخر معنى خلق العالم بالباطل واللهو، والله خلق الخلق بالحق. لهذا قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ومن جمله الحق وان الساعه لاتيه. اذا حق. اذا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطل، فعرفوا الحكمه في خلق الخلق والحكمة في العالم، فهم أهل الحكمة. إذا المؤمن الكامل عنده حكمة، ما تكون غبي يا إنسان، لا تكون مثل ما بيقولوا بعض أعداء الدين المسلمين المؤمنين جدران هبلان ما بيفهموا، لك هلول هن أهل الحكمة. المؤمن الكامل هو عنده العمل الصحيح والحكمة، عرف الحق فاعترف بالحق لصاحب الحق. قال ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان، فلا بد ينتهي الامر الى يوم اخر ومحاسبه ومسؤوليه، ويصيب الطاعه ويعذب العاصي والمخالف والظالم. اذا فقيل عذاب النار، ربنا انك ما تدخل النار فقد اخزيته، وما للظالمين من انصار. تكلمنا على هذا اجمالا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذه آيات يصف الله تعالى بها عباده المؤمنين الكمل، اللهم اجعلنا منهم. ويلقن عباده صيغ الإيمان، ويعرفهم فضل الدعاء، ويعلمهم آداب الدعاء. وبالمناسبة آخر سورة البقرة فيها دعاء، سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا لك المصير إلى كلامه،

وحلو وفواكه منوعة. هي يقال مأدبة لأن كلمة همزة داء فاء تدل على الجمع، ومنه الأدب أي الذي جمع الأخلاق العالية، ومنه أديب الكلام اللي جمع اللغة العربية يعني بين شيء بيتكلم، ومنه إله ما لنا في المادة هلا نحن. فالمأدبة أي سفرة فيها ألوان. فمن الداعي الذي أرسله الله يدعو؟ قال هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن أجاب دعوته. ينادي للإيمان، للتصديق اليقيني. الإيمان التصديق. قال أين إيمان؟ أي إيمان؟ ينادي الإيمان. قال الإيمان اللي فوق كل إيمان، يعني جاء للعباد يقول لهم أنتم يا معشر العباد عقلاء. ما لكم جيني أساس المجنون ما مكلف، أنتم عقلاء، هل تثبتون شيئا أمامكم وتصدقون أم تنكرون كل ما أمامكم؟ فهل أنتم من أهل التصديق، تعقل في الأمر والتصديق، ولا لا ما فيها شيء؟ هل أنتم تصدقون بوجود الكواكب؟ قال نعم نؤمن في كواكب. هل أنتم مصدقون بوجود الليل والنهار؟ قال نعم. هل أنتم مصدقون بوجود الأرض؟ في أرض ولا ما في؟ قال في أرض. شو ما في؟ معلوم على يقين. هل أنتم مصدقون بوجود أنفسكم ولا خيال الشغلة؟ قال لا موجود بدليل. إلا سأل أمره قال أمره هلا مثلا سبيل قل له قبل سبيل كان كنت أنت؟ قال ما كنت. إذن موجود. أنت مؤمن إنه موجود؟ قال مؤمن. مؤمن وجود السماء مؤمن، وجود الأرض مؤمن، البحار مؤمن، مصدق يعني. إذا أنت من أهل الإيمان أي التصديق. فما دام أنت مصدق بوجود الموجودات، وجود المصنوعات وأنت من جملتها من جملتها، إذا أين الصانع وأين الموجد؟ ومن الصانع ومن الموجد؟ إيش قال الطبيعي؟ ما في صانع ما في موجد. قال له لا صنع للجنون هذا القول. نحن عم تعترف انه في مصنوع، اذا من الصانع؟ قال مصنوع بلا صانع. قل له هات لعشك. هذا الجيل مصنوع مبني، يمكن يخطر على عقلك ما في باني؟ قل لا في. قل له رأيته بعينك؟ قل له ما رأيته، لكن في باني بنى يا اخي. نفسه ما دام في مبنى اذا في باني. في دخلت معمل ما بتروح تتردد عجب هالمعمل في واحد اخترع ولا انتصب لحاله؟ ما بتتردد عقلا فيها، لا لا لا. بل لما تشوف مصنع يقينا بيصير عندك بوجود اللي صنع واخترع قبل ما تحيط علم المصنع. فانت توقن بالصانع قبل ما تستوفي العلم بالمصنع. هذا بديهي يا انسان. رأيت يا انسان موبيليا مصنوعة؟ عرفت واحد صنع. اجا واحد قال لك لا لا لا ما في واحد صنعها. قال لك هالموبيليا مين سواها؟ قال هي كانت خشب بعد طبقت لحالها وانجبت لحالها وانشحمت لحالها وتركبت لحالها. يقول له حاجه جنون. ولكن الجنين اللي في المعرستان ما بيعملوا هيك، ما بقول هالكلام هذا يا انسان. اذا انت من اهل التصديق، انت صدقت بوجود المصنوع وامنت في مصنوعات، اذا لازم يكون ايمانك بالصانع اقوى. وإن شككت في الصانع لازم يكون مشكك في المصنوعات، باب أولى، باب أولى مشكك في الموضوع. ولذلك ينادي للإيمان أي التصديق. هل أنتم عقلاء تصدقون أما أنكم أهلية للتصديق؟ لا، مصدقين بوجود الموجودات. إذن آمنوا بربكم، أي آمنوا بأن آمنوا بربكم، أي أنتم مربوبون ومخلوقون ومصنوعون. فأيقنوا أكثر من يقينكم بأنفسكم، أيقنوا برباريكم الذي خلقكم وهو ربكم أي خالقكم، أن آمنوا بربكم. ولما يطالبهم أن آمنوا بربكم طالبهم بالمعقول، طالبهم بما هو المعقول، إن هذا مصنوع بده صانع، هذا مخلوق بده خالق، هذا مبنى بده باني، هذا زرع مزروع بده زارع. إذا معقول القضية، ما طالبهم شيء ما هو معقول. ولذلك أن آمنوا بربكم أي هو خالق وأنتم مخلوقات معترفين مصدقين بوجودكم. قالوا إذا إيش كان جوابهم؟ قالوا إيش كان جوابهم العقلاء؟